إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من رحمة الله تعالى بعباده أن يسر لهم مواسم الخير والبركات وبلغهم إياها لتتضاعف الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات. السعيد من اغتنمها وحرص عليها، والخاسر من فرط فيها أو تكاسل عنها. من هذه المواسم المباركة ومن أفضل الأوقات للتقرب إلى الله تعالى ما نحن فيه هذه الأيام، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أيام يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون على طاعة الله. خصها الله تعالى بخصائص ومزايا أعلت من شأنها، جعلها أفضل أيام السنة، فأقسم بها الله جل جلاله تشريفا لهذه الأيام، فقال جل في علاه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة، عندما أقسم الله عز وجل بها عظمه. فالله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم أو معظم. هذه الأيام يا عباد الله خير أيام للعمل الصالح وأحبها إلى الله تعالى، تجتمع فيها أمهات العبادات ما لا يجتمع في غيرها طوال العام، من الصلاة والصيام والحج والذبح والتكبير وذكر الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد سبق أن أخبره رسول الله هو ذروة سلام الإسلام، أعلى شيء في الدين. قال: ولا الجهاد يعدل العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه يعني مجاهدا وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الجهاد زائد شهادة في سبيل الله تعالى ربما تعدل العمل الصالح في هذه الأيام. قال البخاري في هذه الأيام يبتدئ الناس أعمال حجهم، فيوم التروية وهو اليوم الثامن يصعد فيه الحجاج من مكة إلى منى ملبين بالحج، وفيها يوم عرفة وهو ركن الحج الأكبر، وفيها يوم النحر يعني في العشر الأول من ذي الحجة وهو أعظم الأيام عند الله تعالى، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر يعني يوم العيد يوم النحر، ثم يوم القر اللي هو بعد العيد يوم يقر الناس في منى. رواه الإمام أحمد. عباد الله، لما كان كثير من المسلمين لا يستطيع الذهاب إلى بيت الله الحرام جعل الله لهم موسم العشر مشتركا بين السائرين إلى الحج والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فأبواب الخير ميسرة كثيرة وفضل الله واسع، فالكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعرضوا لنفحات ربكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر إلى أن يموت. يشرع في أيام عشر ذي الحجة يا عباد الله التكبير المطلق يعني غير مقيد بشيء، وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله تعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر، وقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد العيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد يعني يكون في أدبار الصلوات المفروضة فهذا من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع يعني أجمع المسلمون على هذا لم يخالف فيهم أحد، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وللتكبير يا عباد الله جملة من الصيغ، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذه صفة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهناك صيغ أخرى ثابتة عن ابن عباس وعن غيرها من الصحابة، بأي صيغة كبر المسلم لله في هذه الأيام جاز والحمد لله. عباد الله، يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات أن يتقرب إلى الله جل وعلا بجميع الطاعات والقربات، منها الصيام، وخصوصا يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لأنه نحن الآن في آخر شهر من أشهر السنة الهجرية، كفر السنة الماضية والسنة التي يستقبلها، رواه مسلم. طبعا صيامه مستحب لغير الحاج، أما الحاج لا يستحب له الصيام حتى لا يبعده عن أعمال الحج. من الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواهما مسلم. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا. وهذا النهي أو هذا الوارد في الحديث من العلماء من رأى أنه سنة مستحبة أن لا يقص شعره وأظفاره، وإذا خالف يكره له ذلك، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله. ومن العلماء من قال يحرم قص الشعر والأظفار، ومن هؤلاء العلماء الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي. أما أهله وأولاده أو من يضحي عنه ومن كان موكلا بذبح الأضحية فإنه لا يشملهم ذلك الحكم ما لم يضحهم لأنفسهم. ومن فعل من ذلك شيئا، يعني قص شعرا أو ظفرا، لا يضر أضحيته شيء، يعني الأضحية صحيحة لا شيء عليها. ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، بعض الناس يسمونه الإحرام وهذا خطأ، بل يجوز له أن يتطيب ويجوز له أن يأتي أهله وغير ذلك. أما المحرم لا يفعل هذه الأشياء، فمن الخطأ أن نسمي هذا إحرام. أقول ما تسمعون يا عباد الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. معاشر المسلمين، من أعد العدة لحج بيت الله الحرام وتجهز للذهاب إلى خير البقاع في أفضل الأيام ليقضي حجه ونسكه ويتم فرضه أو تطوعه فهو مقبل على عمل عظيم وثواب عميم، فهو حج وجهاد وبذل وعطاء عبادة جمعت بين العبادات القولية والبدنية والمالية. لذلك كانت من أركان الإسلام ودعائمه العظام. فعلى الحاج أن يجرد النية لله تعالى فيخلص في جميع أعماله وأقواله، يحج لله لا رياء ولا سمعة، وينزه عمله وقوله عن كل ما يكدر صفو الحج أو ينقضه أو ينقصه من الآثام، السيئات، من المنهيات، من المحظورات، فيرجع من حجه وقد حطت عنه سيئاته ورفعت عند الله تعالى درجاته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاري ومسلم. هي ايام معدودات، من استلمها بخير فيا سعادته، ومن فرط فيها فيا عظم ندامته. وعلى الحال وكل من تهيأ لعبادة أن يتعلم أحكامها وشروطها وأركانها، ويزداد معرفة بمستحباتها وآدابها، فيزداد ثوابه ويثقل ميزانه بالحسنات. وعليه أن يتعلم محظورات الإحرام وما يجب على الحاج البعد عنه، حتى لا يقع فيما قد يفسد أو يبطل عليه حجه وهو لا يعلم. فالتقصير في التعلم والسؤال مما يورد الحرج على الحاج، فيندم على تفريطه وتقصيره في تعلمه وسؤاله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وهيئ لهما بطانة صالحة تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.